أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكرنا أن الشيطان الأستاذ قدس الله بن السير اختار في المقام أن الخروج مشكوم بالوجوب وأنه لا يدخل تحت كبرى قاعدة الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار، وذكر في ذلك وجوها. تقدم الوجه الأول، وحاصل هذا الوجه أن القاعدة تجري فيما إذا كان الفعل ممتنعا لترك مقدمة من مقدماته، ولكن بما أن الملاك كان تاما قبل المقدمة فيعاقب المكلف على تثبيت الملاك الملزم وإن لم يكن مخالفا للحكم، يعني عاطيا بالإضافة إلى الحكم، فإن الحكم لم يكن فعليا في زمانه. أما قبل ذلك، يعني قبل مجيء زمان الواجب لعدم تعقل التكليف به بناء على استحالة الواجب المعلق، وأما في ظرف العمل فلعدم القدرة. ففي هذه الموارد تجري قاعدة الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار، فيصح عقاب المكلف على مخالفته وتثبيته الملاك الملزم وهو منتهن إلى الاختيار اختياره صلى تعالى نفسه، وعجز المولى عن التكليف. لا يمكن المولى أن يكلفه لأنه جعل نفسه عاجزا عن الامتثال، وهذا لا يجري في المقام، فإن المفروض أن المكلف بعد دخوله يتمكن من الخروج ومن ترك الخروج. ليس هنا امتناع ليكون داخلا تحت هذه القاعدة. هذا هو الوجه الأول، وظهر جوابه مما ذكرناه من أن الامتناع العقلي وإن لم يكن في المقام، الخروج وترك الخروج كلاهما ممكن، ولم يمتنع شيء منهما على المكلف، إلا أن الامتناع التشريعي موجود، وذلك لفرض أن البقاء محرم عليه بالفعل ولا يجوز له البقاء، فهو لا مناص له من الخروج، فكيف يمكن تحريم الخروج عليه؟ وهذا تكليف بما لا يطاق، فهو مضطر إلى الخروج لحرمة البقاء عليه، ولا ثالثة ولا فرق في قاعدة الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار، بينما إذا كان الامتناع تكوينيا وما إذا كان تشريعيا، يعني ناشئا من حكم الشارع بتحريم البقاء، فترك الخروج ممتنع عليه لأن الشارع ألزمه بترك البقاء، فهو مضطر إلى الخروج فلا يتمكن من ترك الخروج، يعني ممتنع عليه من جهة هذا الحكم الشرعي، ولا سيكون موردا لهذه القاعدة. هذا هو الوجه الأول. ذكر هنا وجها ثانيا، وحاصل ما ذكره قدس الله نفسه أن هذه القاعدة إنما تجري فيما إذا كان الملاك فعليا، ولكن كان التكليف متوقفا على وجود مقدمة، بتلك المقدمة يتمكن المكلف من الإتيان بالواجب، وحيث إن المكلف يترك المقدمة باختياره فيمتنع عليه الفعل في ظرفه، كما في مسألة الحج، ملاك الحج بمقتضى قوله سبحانه ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ملاك الحج تام للاستطاعة، فهذا الملاك فعلي، ولكن التكليف والقدرة يتوقفان على المسير. إذا صار المكلف إلى الحج فكان يوم الوقوف في عرفة فيخاطب بالوقوف في عرفة لأنه متمكن من الامتثال، فالخطاب متأخر إلا أن الملاك فعلي. إذا فرضنا أن المكلف خالف ولم يسر إلى الحج حينئذ يعاقب لأنه تفريط للملاك كما ذكرنا. وأما في المقام فملاك الخروج إنما يتم بالدخول، فإن الداخل هو الذي يقال له اخرج أو لا تخرج، يعني يعمر بالخروج أو ينهى عن الخروج. قبل أن يدخل لم يكن ملاك للخروج ولا موجب، بل للأمر بالخروج أو للنهي عن الخروج. الخروج إنما الأمر الخطاب بالخروج نفيا وإثباتا، أمرا ونهيا، إنما يكون بعد الدخول. الداخل هو الذي يقال له اخرج او لا تخرج. ما معنى ان الشخص الخارجي يقال له اخرج من هذه الدار او لا تخرج من هذه الدار؟ الخروج لا موضوع له، موضوع الخروج انما هو الداخل. من دخل الدار هو الذي يصح خطابه بالخروج او بعدم الخروج، فالدخول موضوع للخروج، فيتوقف الخروج على الدخول لا محالة. غير الداخل لا معنى لأن يخاطب بالخروج او لغير او بعدم الخروج. فاذا كان الدخول موجبا لاتصاف الخروج بالملاك ومحققا للملاك، كيف يكون هذا موردا للقاعدة؟ موردنا هذا وموارد القاعدة على طرف النفي. في موارد القاعدة الملاك متحقق من الأول، والمكلف باختياره يثبت الملاك على نفسه، فإلا فهو تام. وجدت المقدمة أم لم توجد المقدمة؟ يعني صار المكلف أم لم يسر المكلف إلى الحج، ملاك الحج تام. وأما في المقام تمامية الملاك إنما يكون بالدخول، الدخول هو متمم ملاك الخروج. فإذا كان هذا متمما للملاك فالمورد وموارد القاعدة على طرف النقيض. بين هذا بوجه آخر وهو الوجه الثالث، وهو أن الخروج في المقام له دخل في الدخول في المقام له دخل في الخروج، يعني ما لم يدخل لا يكون متمكنا من الخروج. فالقدرة على الخروج متوقفة على أن يكون داخلا ليقال اخرج أو لا تخرج. فالدخول محقق للقدرة، كيف يمكن أن يدخل هذا في قاعدة الامتناع؟ قاعدة الامتناع أن يعمل المكلف عملا به يمتنع الفعل، هنا يعمل عملا به يقدر على الفعل. الخروج يحقق القدرة على الفعل، فقد ارتكب المكلف عملا وبه كان قادرا على الخروج، قبل الدخول لم يكن قادرا إلا بالقدرة على مقدمته. هذا بمورد القاعدة متعاكسان، فإن في موارد القاعدة المكلف باختياره يجعل الأمل ممتنعا عليه، وفي المقام المكلف باختياره جعل الأمل مقدورا وتحت اختياره، فكيف يكون هذا من موارد القاعدة؟ فبهذين الوجهين مرجعهما واحد، تارة عبر بالملاك وأخرى بالقدرة. بهذين الوجهين ذكر أن المورد خارج عن تحت قاعدة الامتناع للاختيار، لا ينافي الاختيار بل داخل تحت قاعدة أخرى، لزوم رد المال إلى مالكه. ولكن ما أفاده لا يمكن المساعدة عليه بوجه، وذلك لأن ما أفاده قدس الله نفسه من أن الدخول محقق لموضوع الخروج وموجب للقدرة على الخروج، فإن الداخل هو الذي يقال له اخرج او لا تخرج، هذا صحيح. ولكن قاعدة الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار لا تختص بموارد الواجبات، في موارد الواجبات الامر كما ذكره، يعني ان ترك المقدمة هو الذي يوجب الامتناع، امتناع الفعل، وبعدما امتنع الفعل لا يكون المكلف مكلفا بذلك الواجب، يعني لا يخاطب به لعدم قدرته عليه، الا ان عدم القدره منتهن الى اختياره لتركه المقدمه اختيارا، فيعاقب على مخالفة الواقع وعلى ترك الواجب. الأمر كما ذكره، القدرة على الوقوف في عرفات مثلا تتوقف على السير وعلى المسير مع الحاج، فإذا فرضنا أنه لم يمضي فبعد ذلك لا يتمكن من الحاج، بترك المقدمة جعل نفسه عاجزا وغير قادر على الامتثال، لكنه يعاقب لانتهائه بل الى الاختيار، هذا صحيح في الواجبات. ومقامنا ليس من هذا القبيل، فانه في المقام جعل نفسه قادرا على الخروج كما ذكرنا، الا ان هذه القاعدة لا تختص بالواجبات، بل كما تجري في الواجبات تجري في المحرمات، وفي المحرمات الامر بالعكس، يعني يعمل المكلف عملا لا يتمكن من الاجتناب عن الحرام، في الواجبات عمل عملا لا يتمكن من الاتيان بالواجب، وفي المحرمات يعمل عملا لا يتمكن من ترك الحرام، لا بد له من ان يرتكب الحرام. وحيث ان ارتكاب الحرام في ظرفه، وان كان المكلف لا يتمكن من تركه، لا بد من ان يرتكب، الا انه منتهي الى اختياره فيعاقب لاجل ان هذا امر صدر باختياره، ولو في ظرف العمل لا يكون خطاب لعدم القدرة، والمقام من هذا القبيل. فإن التصرف في مال الغير بجميع أنحائه، دخولا وبقاء وخروجا، كل ذلك تصرف بدون إذن المالك، و تصرف في مال الغير بدون اذن المالك محرم في الشريعة المقدسة، الا ان المكلف اذا دخل لا يتمكن من ترك الخروج، اذ المفروض ان البقاء محرم عليه، فلا بد له من الخروج لا بدية منتهية الى حكم الشرع و الى تحريم البقاء عليه، فان البقاء اشد وهو محكوم بالحرمة الاعلام، لم تسقط حرمة البقاء على الفرد. اذن لا بد للمكلف من اختيار الخروج فرارا عن البقاء المحرم عليه، وليس هنا شيء صالح ليختار ذلك الثالث فلا يتصرف في الارض المغصوبه، هذا لا يمكن. فالخروج مضطر اليه، والاجتناب عن الخروج غير مقدور له، لا تكيينا كما ذكرنا بل تشنيعا بلحاظ حكم الشارع، ولكن هذا الاضطرار منتهل الى امر اختياري وهو الدخول، والامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار. وبكلمة جامعة الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار لا يختص بترك الواجب، بل كما يجري في ترك الواجب يجري في ارتكاب المحرم ايضا، وهما يختلفان. في باب الواجبات ارتكاب الاضطرار انما يكون بترك مقدمة من مقدمات الواجب، فيمتنع الواجب لكنه يعاقب. وفي المحرمات الاضطرار يكون بالاتيان بمقدمة من مقدمات الحرام، بحيث لا تتخلف هذه المقدمة عن وجود الحرام خارجا. إذا أتى بهذه المقدمة لا بد من أن يرتكب المحرم. هذا داخل في الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار. فلو فرضنا أن المكلف يعلم من حاله أنه إذا دخل دارا يكره على شرب الخمر لا محالة، ليس له مناص من ترك شرب الخمر، هنا جائد أو جماعة من الفساق يلزموه بشرب الخمر أو يوجروه في حلقه، فإذا دخل هذه الدار اختيارا مع علمه بذلك، وإن كان في ظرف العمل وهو ظرف شرب الخمر لا يتمكن من تركه، إما لاضطرار أو لإكراه، إلا أنه منتهى إلى اختياره مع علمه بالحال أوجد هذه المقدمة. فباب الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار يفترق في الواجبات والمحرمات. في الواجبات يكون بترك المقدمة، وفي المحرمات يكون بالإتيان بالمقدمة. ومقامنا من هذا القبيل، لأن من يعلم أنه إذا دخل الدار المغصوبة لا بد له من الإتيان بمحرمين، ولا بد له من التصرف في مال الغير بغير إذنه، إما بقاء أو خروجا، والبقاء أشد، فلا بد له من الخروج، ويجعل نفسه مضطرا إلى الخروج، يعني لا يتمكن من ترك الحرام، ولكن هذا أي عدم التمكن منتهٍ إلى اختياره، حيث إنه دخل اختيارا فيدخل تحت هذه القاعدة. ومن هذا الجواب يظهر جواب الوجه الرابع، فذكر في الوجه الرابع أن القائلين بدخول المقام تحت قاعدة الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار يلتزمون بوجوب الخروج عليه عقلا، فقالوا انه لا بد له من الخروج عقلا، فهو قابل للتكليف من ناحيه العقل. اذا كان قابلا للتكليف من ناحيه العقل كيف يمكن ان يكون ممتنعا عليه؟ اما هو ممتنع فما لا يمكن الالزام به من الشارع كذلك لا يمكن الالزام به من العقل. فيعلم ان الفعل بعد لم يمتنع عليه، ولو كان ممتنعا لم يمكن الالتزام بوجوبه العقلي من باب اختيار اخذ المحذورين واخذ القبيحين، مع انهم التزموا بان العقل يلزمه بالخروج. فيعلم ان الفعل لم يمتنع عليه. جواب هذا ايضا ظاهر، نعم الخروج لم يمتنع عليه وهو متمكن منه، ولذا يلزمه العقل بالخروج، الا ان ترك الحرام لا يتمكن منه. هذه من موارد قاعدة الامتناع بالاختيار، لا ينافي الاختيار في المحرمات لا في الواجبات. لا ندعي ان الخروج ممتنع ليقال ان العقل كيف يلزم بما هو الممتنع، بل نلتزم بان ترك الخروج ممتنع، يعني لا يتمكن من ترك الخروج تشريعات، حيث ان المولى الزمه بترك البقاء وترك البقاء محرم عليه بالفعل، فالعقل يلزمه باختيار الخروج، فانه وان كان مبغوزا للمولى وان كان المكلف يعاقب عليه باعتبار انه معصيه الا انه اخف القبيحين من هذه الجهه. فملخص ما اجبنا به عن الوجوه التي ذكرها شيخنا الاستاذ قدس الله نفسه، بليت يعني جميع ما ذكرناه في الجواب يرتكز على امرين، احدهما ان الامتناع المدعى في المقام هو الامتناع الناشي من الحكم الشرعي ونسميه بالامتناع الشرعي، واما الامتناع التكويني ليس في المقام اي امتناعين، المكلف قادر عن المولى وان كان المكلف يعاقب عليه باعتبار انه معصيه الا انه اخف القبيحين من هذه الجهه. فملخص ما اجبنا به عن الوجوه التي ذكرها شيخنا الاستاذ قدس الله نفسه، بليت يعني جميع ما ذكرناه في الجواب يرتكز على امرين، احدهما ان الامتناع المدعى في المقام هو الامتناع الناشي من الحكم الشرعي ونسميه بالامتناع الشرعي، واما الامتناع التكويني ليس في المقام اي امتناعين، المكلف قادر عن المولى وان كان المكلف يعاقب عليه باعتبار انه معصيه الا انه اخف القبيحين من هذه الجهه. فملخص ما اجبنا به عن الوجوه التي ذكرها شيخنا الاستاذ قدس الله نفسه، بليت يعني جميع ما ذكرناه في الجواب يرتكز على امرين، احدهما ان الامتناع المدعى في المقام هو الامتناع الناشي من الحكم الشرعي ونسميه بالامتناع الشرعي.